يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيام قلائل ويدخل علينا شهر رمضان الكريم المبارك، وكما تعلمون يوم الأربعاء القادم في المساء فتطلع الرؤية، وقد يكون رمضان يوم الخميس القادم أو يوم الجمعة. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، وأعاننا الله سبحانه وتعالى فيه على القيام والقيام صالح الأعمال. وقد رأينا أن تكون المحاضرة في هذا اليوم عن شيء من فقه الصيام وأحكام الصيام بمناسبة قرب الشهر المبارك. فصوم رمضان من أفضل العبادات وأجل القربات، وقد كتب الله سبحانه وتعالى عبادة الصيام على جميع الأمم السابقة، وفرض الله سبحانه وتعالى عليه الصيام كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب الله تعالى الصيام على هذه الأمة كما كتبه على الذين من قبلهم. وشهر رمضان وصيامه سبب في تكفير الذنوب، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. معنى إيمانا يعني بفرضية الصيام، إيمانا بسنية الصيام وقيام ليلة القدر، واحتسابا يعني طلبا للثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. طيب، الصيام تعريفه في اللغة هو الإمساك. الصيام في اللغة معناه الإمساك عن شيء ما، الإمساك عن الكلام، الامتناع عن الكلام. الإمساك معناه الامتناع عن الشيء، فالامتناع عن الكلام مثلا يسمى صوما، قام عن الكلام يعني امتنع عنه، قام عن كذا يعني امتنع عنها. وجاء في قوله تعالى: فقول إني نذرت للرحمن قوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا لمريم عليه السلام، وذلك أنه كان في شريعتهم يشرع لهم الإمساك عن الكلام، أن ينذر الإنسان أن يمسك عن الكلام، أن يتقرب إلى الله تعالى بالصمت. كانت هذه عبادة مشروعة في شريعتنا، لكن لا تشرع في شريعتنا، ليس في شريعتنا عبادة التقرب يعني بأن يصمت الإنسان مدة معينة أو كذا. لكن مقصود أن قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام وامتناعا عنه. فإذا الصوم في اللغة معناه الإمساك عن شيء ما أو الامتناع عن شيء ما. وأما الصوم في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء، فهو الإمساك عن المقصرات، الإمساك عن المفطرات دنيا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام، ينقذ الإنسان عن المفطرات التي تأتي ذكرها بإذن الله تعالى في الأكل والشرب والجناء. يمسك الإنسان عن هذه المفطرات دنيا، يعني ينهي بإمساكه عن هذه المفطرات أنه ينهي بذلك الصيام لله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وصوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، أحد الأركان التي بني عليها الإسلام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا صوم رمضان ركن من أركان الإسلام ومن الدعائم التي بني عليها هذا الدين، وقد أجمع المسلمون على فرضية الصيام وأنه ركن من أركان الدين، وأن من أنكر وجوب الصيام فقد كفر والعياذ بالله. إذا جحد الإنسان فرضية الصيام وأنكر وجوب الصيام هذا كافر مرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله تعالى. حصل للأسف الشديد يعني في إحدى الدول العربية منع رئيسها الصيام في شهر رمضان بدعوى أنه يعطل الإنتاج وكذا. هذا حصل في إحدى البلاد العربية في تونس يعني تحديدا أيام بورقيبة وكذا قبحها الله، فمنع الناس من الصيام في رمضان بدعوى أن الصيام يعني يعطل الإنتاج وكذا، وصار الصيام ممنوعا. هذا إنكار لفرضية الصيام وجحود لفرضية الصيام والعياذ بالله. الذي ينكر فرضية الصيام ويجحد هذه الفريضة هذا كفر وردة وخروج عن الدين والعياذ بالله. وأما من ترك الصيام تكاسلا مع علمه بأن الله سبحانه وتعالى فرضه وشرعه وإقراره بأن الله تعالى فرضه وأوجبه، فهو في هذه الحالة قد اقترف كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وقد بين الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر أن ترك الصيام وكذلك ترك الزكاة وترك الحج مع الاستطاعة والقدرة عليه وكذا، أن ترك هذه الأركان أعظم جرم من فعل جميع المحرمات، يعني أعظم جرم من السرقة ومن القتل ومن شرب الخمر والزنا والعياذ بالله تعالى، لأن هذه الأمور هي أركان الدين، أركان الدين التي يقوم عليها الإسلام. فترك الصيام أعظم جرما من فعل السرقة أو الزنا أو شرب الخمر والعياذ بالله تعالى، فهو كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وقد فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وهي السنة التي فرض فيها الجهاد كذلك في السنة الثانية من الهجرة. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد صام 9 رمضانات كما ذكر الإمام القيم رحمه الله في باب المعاد. وقد مر تشريع الصيام بمراحل، مر تشريع الصيام بمراحل. فقبل صيام رمضان كان المسلمون يصومون عاشوراء، صوم عاشوراء هو الصوم المفروض على المسلمين، ثم بعد ذلك يتمثلون لله سبحانه وتعالى بما يعني سيسر لهم من صيام الايام الاخرى، لكن لم يكن مفروضا عليه صيام غير صوم عاشوراء. ثم بعد ذلك نسخ يعني وجوب صوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء مستحبا من المستحبات. ومر تشريع صيام رمضان بمراحل كما ذكرنا. المرحلة الأولى مرحلة تخيير المكلف المفيق بالصيام بين أن يصوم وبين أن يطعم عن كل يوم مسكين، فهذه أول مرحلة في مراحل يعني تشريع صيام رمضان، أنه شرع أولا على سبيل التخيير وليس على سبيل الوجوب والإلزام. فكان المستطيع للصيام القادر عليه يخير بين أن يصوم رمضان وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا الذي جاء في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان يعني صيام رمضان مخيرا فيه يعني لمن كان يستطيع الصيام إما أن يصوم وإما أن يفطر. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية كان فيها تشديد على المسلمين، فصار الصيام واجبا عليهم ويعني كان توقيت الصيام في هذه المرحلة الثانية أن المسلم عليه أن يقوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ثم يباح له الفطر بعد الغروب إلى أن يصلي العشاء أو ينام. فإذا صلى العشاء أو نام خلاص حرم عليه الأكل إلى اليوم إلى غروب الشمس من اليوم الذي بعده. إذا صلى العشاء أو نام حرم عليه الصيام الأكل والشرب والمقصرات إلى غروب الشمس من اليوم الذي بعده. فامتثل المسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه المرحلة فيها شدة وكانت تهيئة للمسلمين حتى بعد ذلك، حتى يأتي بعد ذلك التخطيط من الله سبحانه وتعالى وتتقبل نفوس الناس الشريعة الميسرة التي يعني أبقاها الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. بعد ذلك خفف الله سبحانه وتعالى عن المسلمين وجعل الصيام إلى غروب الشمس فقط، ثم بعد غروب الشمس يمكن للإنسان أن يأكل ويشرب ويفعل ما شاء من المفطرات حتى طلوع الفجر الصادق. وهذه هي المرحلة الثالثة التي استقر عليها الصوم. طيب، يدخل شهر رمضان، يدخل شهر رمضان برؤية الهلال، لأن يراه مسلم عدل واحد يرى الهلال، مسلم واحد عدل يرى الهلال عند الإمامي أحمد والشافعي رحمهم الله، وأما الإمامان مالك وأبو حنيفة فقال يدخل برؤية عدلين، يعني الإمام أحمد والشافعي قال يثبت رؤية واحدا فقط، والسنة دلت على هذا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، رواه أبو داود الحاكم وحديث صحيح. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى الهلال وحده في سنة من السنوات فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. فالإمامان الشافعي وأحمد يقولان يكفي رؤية عدل واحد يرى الهلال خلاص لزم المسلمين الصيام، والإمامان أبو حنيفة ومالك يقولان لابد من رؤية عدلين فأكثر. هذا بالنسبة لدخول شهر رمضان. أما رؤية هلال شوال وبقية الأشهر فلا بد فيها من رؤية عدلين عند جميع العلم، عند العلم جميع لا بد من رؤية عدلين على الأقل في رؤية هلال شوال وبقية الشهور. وكما يعني ذكرنا في خطبة الجمعة وذكرنا قبل ذلك أن الحساب الفلكي لا يعتمد عليه في إثبات دخول شهر رمضان، الحساب الفلكي لا يعتمد عليه في إثبات دخول شهر رمضان، وذلك أن الحساب كان معروفا سابقا وكان هناك أناس يفهمون هذا الحساب، ومع ذلك لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقره، بل جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، معنى لا نكتب ولا نحسب ليس من مقصود يعني إنكار الكتابة عموما والحساب عموما، كلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أصحابه على كتابة القرآن وكتابة السنة، والكتاب يعني يعتمد عليه في أحكام الفرائض والمواريث وغيره، لكن المقصود هذا الحديث لا نكتب ولا نحسب يعني في أحكام الهلال وإثبات دخول شهر رمضان، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، الشهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدى إيه 10 ثم 10 ثم 9 قبض الإبهام في المرة الثالثة، يعني فإذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وجاء في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وحذيفة وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن إثبات دخول شهر رمضان لا يكون إلا عن طريق رؤية الهلال فإذا لم يرى الهلال نكمل عدة شعبان 30 يوما. طيب تأتي مسألة أيضا يكثر فيها الخلاف, وهي مسألة وحدة المطالع واختلاف المطالع. فطبعا كما هو معلوم فإن القمر يعني يطلع في كل بلدة في توقيت معين, فإذا اختلاف المطالع كشيء واقعي موجود فهو موجود أن الهلال يطلع, لا يطلع في جميع البلاد في نفس اللحظة, وإنما يطلع في كل بلد في لحظة معينة يعني تبعا لدوران القمر حول الأرض وكذا. ولكن المقصود يعني هل إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم المسلمين الصيام في بقية البلاد أم لا؟ ذهب جمهور العلماء المذاهب الثلاثة الأحناف والمالكية والحنابلة, الأحناف المالكية والحنابلة ذهبوا إلى أنه إذا رؤي الهلال في بلد فيلزم المسلمين الصيام في سائر البلاد, إذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين الصيام في سائر البلاد, وهذا هو الصحيح, وهذا هو الصحيح. وخالف في ذلك الشافعية وقالوا يعني لكل بلد رؤيتهم, لكل بلد رؤيتهم, إذا رؤي الهلال في بلد لا يلزم المسلمين في سائر البلاد العمل بهذه الرؤية. وطبعا يعني هذا الخلاف قد يكون له يعني وجهة سابقا, حيث ان الاستقالات لم تكن متيسره, وكان ابن هلال مثلا اذا رؤي في بلد لا يعلم اهل البلاد الاخرى الا بعد مضي يوم او اكثر, فبالتالي يعني سيؤدي هذا الى ان الناس يبلغهم مثلا في نصف الشهر ان الهلال مثلا رؤي عندنا السبت ورؤيه البلد الاخرى الجمعه وكذا, يحتاجون في كل سنه دائما الى قضاء يوم من الايام وكذا. فالأجل هذا الحرج والمشقة يعني كان يعني حتى قلة من الفقهاء, رغم هذا الحرج والمشقة كان قلة من الفقهاء يقولون بكل بلد رؤية, لكن الآن وقد تيسرت يعني سبل الاتصال وكذا, فصحيح أنه إذا رؤي البلاد في بلد فإنه يلزم المسلمين في جميع البلاد. ثم إن الفقهاء الشافعية الذين قالوا بكل بلد رؤيتهم, ما هو تعريف البلد عندهم؟ كانوا عارفينها بتعريفات يعني بحيث يعني يفهم منها ان الهلال اذا كان الخبر يصل يعني بعد انقضاء الليل او دخول النهار, والناس يعني قد شرعوا في الفطر او كذا, فحينئذ لا يلزمهم الصيام. فكان هذا تعريف البلد عندهم, بلاد يعني متباعده بحيث ان الخبر يعني يصل متاخرا بعد ما يكون الناس يعني قد شرعوا في الفطر. لكن ما كانوا حتى يعتبرون من حتى الفقهاء الشافعية الذين قالوا ذلك, ما كانوا يعتبرون الحدود الجغرافية السياسية التي نشأت عن الاستعمار والاحتلال وكذا, ما كان أحد يعني من الفقهاء يعتبر هذه الحدود. يعني حتى إذا أردنا أن نطبق لكل بلد رؤيتهم لا يمكن تطبيق هذا على الحدود يعني التي وضعها الاستعمار, بحيث أن مثلا من هذا الخط الوهمي مثلا ما وراءه دول عندهم الصيام ودول عندهم الإفطار وكذا, وبعدين إذا حصل اتحد مثلا بلدين زي اليمنيين ولا المانيا الشرقية والغربية ولا كذا خلاص يبقى لهم رؤية واحدة, ولما انفصلوا مرة ثانية يبقى لهم رؤيتين. يعني ما كانوا يعتبرون هذه الحدود يعني الجغرافية وكذا, وأحيانا تجد مدينة واحدة متنازع عليها بين دولتين, مرة هذه الدولة في النهر مرة هذه الدولة في النهر, فكل هذه الأمور يعني لا اعتبار بها في الشرع, لا اعتبار بها في الشرع. إنما حتى الذين قالوا لكل بلد رؤيتهم كان يجهدهم يعني إذا كان الناس في مكان بعيد بحيث الخبر يصل متأخرا مثلا. لكن يعني الذي عليه جمهور العلماء وهو الصواب أنه إذا رؤي بلاد في بلد فيلزم المسلمين في جميع البلاد أصلا, في الشرط إيه؟ أن يكون أهل هذه البلدة ممن يتحرون الشرع في مسألة الرؤية ويعني يستوثقون من الرأي وكذا. فإذا ثبت يعني أن أهل بلد يعني ممن يعتمدون على الرؤية الشرعية وعندهم قضاء شرعي ويعتمدون على الرؤية الشرعية وعندهم ناس عدود شهدوا برؤية البلاد, فلا يكون المسلمين مع رؤية. طيب نأتي بعد ذلك إلى شروط وجوب الصيام. شروط وجوب الصيام, ما هي الشروط التي يجب بها الصيام؟ شروط وجوب الصيام هي الإسلام والبلوغ والعقل والإقامة والقدرة والسلامة من الموانع. مرة أخرى شروط وجوب الصيام 6, وهي الإسلام والبلوغ والعقل والإقامة والقدرة والسلامة من الموانع. طيب أول شرط اللي هو شرط الإسلام، ما هو المقابل للإسلام؟ المقابل له الكفر. إذا معنى اشتراط الإسلام معناه أن الكافر لا يجب عليه الصيام. معنى أن الكافر لا يجب عليه الصيام معناه أنه إذا أسلم كافر لا يطالب بقضاء الأيام التي أفطرها حال كفره. إذا أسلم الكافر لا يطالب بقضاء الأيام التي أفطرها حال كفره، لأنه لم يكن الصيام واجبا عليه. فإذا صام الكافر لا يصح منه هذا الصيام ولا يتقدر منه. فإذا الآن لو أن كافرا أسلم مثلا وكان قد أفطر مثلا 20 سنة أو 30 سنة أو أقل أو أكثر، لا يكلف بقضاء الأيام التي أو الرمضانات التي كان قد أفطرها قبل إسلامه، لأن الإسلام يدب ما قبله يمحو ما قبله. خلاص كل الواجبات التي تركها على كفر الصيام والصلاة والزكاة وكذا، كل الواجبات التي تركها وهو كافر خلاص سقطت عنه بمجرد الدخول في الإسلام. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على الناس الدخول في هذا الدين، إن الإنسان يعني إذا أسلم سقط عنه كل ما تركه من واجبات سبب الكفر. وإلا لو تصور الإنسان مثلا أنه إذا أسلم يلزم مثلا يصلي صلوات سنين ويصوم صيام سنين ويؤدي زكوات سنين تراكمت عليه، لكان هذا في غاية العسر والنسر، والله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج. وقال الله سبحانه: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني إن ينتهوا عن الكفر ويدخلوا في الإسلام يغفر لهم ما قد سلف، يعني خلاص يعني تسقط عنهم الذنوب السابقة. بل بالعكس من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى تفضلا منه وكرما يبدل السيئات حسنات. الإنسان إذا تاب وأسلم وآمن تبدل سيئاته حسنات، حتى السيئات التي عملها تبدل له حسنات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يوم القيامة يعني سيودون أن لو كانوا قد استكثروا من السيئات لما يرون من تبديل الله سبحانه وتعالى لهم إياها حسنات. طبعا ده متوقف على التوبة وقبول التوبة، يعني لا يخطر أحد من هذا يكثر من السيئات لأنه قد يموت على هذا ولا يوفق إلى التوبة. لكن هؤلاء الذين وفقوا إلى التوبة والعمل الصالح وختم لهم بالتوبة والعمل الصالح يبدل الله سبحانه وتعالى سيئاتهم التي تابوا منها توبة سابقة نصوحا، يبدلها الله سبحانه وتعالى لهم حسنا. طيب الكافر إذا أسلم، إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان، يعني في أثناء شهر رمضان لا يكلف بقضاء الأيام التي فاتت. طيب لو أسلم في أثناء يوم من أيام رمضان، إذا جاء رجل من المشركين وشرح الله تعالى صدره للإسلام مثلا وقت صلاة الظهر ولا وقت صلاة العصر في أثناء اليوم، ففي هذه الحالة يطالب بالإنفاق بقية هذا اليوم ولا يكلف بقضاء هذا اليوم، لا يكلف بقضاء هذا اليوم، لكن فقط يطالب بالإنفاق الجزء الذي حضره من اليوم وهو مسلم. لو أسلم مثلا وقت صلاة العصر نخبره أن الصيام أركان الإسلام واجباته وأن عليه أن يمسك عن الطعام والشراب والمسكرات حتى تغرب الشمس ولا يكلف بقضاء هذا اليوم. طيب احنا ذكرنا شروط وجوب الصيام اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل ومن فاكر الإقامة والقدرة والسلامة من الموانع. الإسلام يعني هنتكلم عن إيه الذي لم يتوفر فيه هذه الشروط، الذي توفرت فيه الشروط الستة هذا إيه يجب عليه الإسلام، الذي لم تتوفر فيه الشروط لا يجب عليه الإسلام. فالإسلام مقابل إيه الكفر. البلوغ هنتكلم عن حكم الصبي، وبعدين العقل هنتكلم عن إيه المجنون أو فاسد العقل، وبعدين الإقامة مقابل السفر من المسافر لا يجب عليه الإسلام، القدرة مقابل المرض أو العجز عن الصيام، فنتكلم عن حكم المريض العاجز، وبعدين الشرط الأخير والسلامة من الموانع هو الحيض والنفاس، أن الحيض والنفاس يمنعان وجود الصيام، فالمرأة الحائض والنفاس لا تصوم. طيب نأتي إلى الشرط الثاني وهو البلوغ. فمعنى هذا أن الصبي غير البالغ لا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر أو في لفظ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فإذا هؤلاء رفع عنهم القلم، رفع عنهم السكنة، النائم حتى يستيقظ، النائم غير مكلف، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، هؤلاء غير مكلفين. طيب فإذا الصبي لا يكلف بالصيام، لكن طبعا بالنسبة للنوم، النوم لا يمنع وجود الصيام، وقت الصيام طويل، يعني النوم لا يمنع وجود الصيام عن الإسلام، لكن الصغر والجنون يمنعان وجود الصيام عن الإسلام. طيب ليس معنى عدم وجود الصيام على الصبي أنه لا يصوم، لأنه إذا قام وهو صبي فإن صومه صحيح ويثاب عليه، لكن يكون مستحبا، يعني صوم الصبي وجميع العبادات التي يؤديها الصبي قبل البلوغ تكون يعني في حقه من المستحبات التي يثاب عليها إذا فعلها، ولا يعاقب إذا تركها. الصبي الصغير قبل البلوغ إذا صلى أو صام أو تلا القرآن أو فعل أي شيء من القربات أو تصدق أو حج، كل هذه العبادات تكتب له حسنات ويثاب عليها، لكن تعتبر من ذات المستحبات. كما حصل أن امرأة في الحج رفعت صبيا لها صغيرا، كانت تحمله معها طفل رضيع في الحج، فرفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جحان الحج، وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر، يعني هذا الصبي الرضيع له حج، قال: نعم ولك أجر، ولك أجر أيضا، لأن في دلل فيها على هذا الخير، ولي إذا أعان أطفاله على عبادة من العبادات فهو شريك لهم في هذا الأجر، أن الدل على الخير فاعل، إذا دللتهم على الصيام وعلى الصلاة فأنت كمن فعل هذه العبادة، تكون مشاركا لهم في الأجر. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون بهم إلى المسجد فيجعلون لهم اللعب من العز من الصوف، يجعلون لهم لعبا من العز، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم هذه اللعب يتلهون بها. كان هذا من تربية السلف الصالح رضوان الله عليهم لأبنائهم، أنهم كانوا يعودونهم على الصيام حتى وهم يعني صغار يبكون بسبب الجوع، وكانوا يعني يعطونهم شيء من اللعب وكذا ويتلهون بها حتى يأتي وقت الغروب ليعودوهم على الصيام. فإذا المشروع يعني لأولياء الأمور تدريب الصغار على الصيام، يعني شيئا فشيئا، إذا صار يعني الطفل يعني يعقل يعني يفهم وكذا يحاول، يعني وصل سن تمييز وكذا يصير يعني عنده شيء من الفهم والعقل يفهم به معنى الصيام، يحاول أن يعوضه، ممكن مثلا في أول الأمر يجعله مثلا يقوم إلى صلاة الظهر ولا يقوم إلى العصر أو كذا، أو مثلا يعني يسامح في بعض الأيام إذا أصر بعض الأيام يصوم بعض الأيام أو كذا، أو يكافئه بعدد الأيام التي صامه شيئا فشيئا حتى يتدرب على الصيام، بحيث إذا وصل إلى سن البلوغ لا يكون الصيام شيئا يعني غريبا عليه يعني يشق عليه. لكن الإنسان إذا أهمل أطفاله ولم يعودهم على الصلاة والصيام، يعود البنات على الحجاب وكذا، فإذا بلغ الأطفال يعني سن البلوغ صار يعني من العسير عليهم أن يتحول مرة واحدة يحافظوا على الصلاة والصيام، البنات يحافظن على الحجاب وكذا، إذا لم يكونوا قد تعودوا على هذه الأمور شيئا فشيئا في الصلاة. طيب نأتي بعد ذلك إلى الشرط الثالث وهو العقل. وهو العقل، فالمجنون فاقد العقل لا يجب عليه الصيام. المجنون فاقد العقل لا يجب عليه الصيام. كما ذكرنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن المجنون حتى يصيب. طيب، إذا حصل أن بلغ الصبي في أثناء النهار، لو أن الصبي بلغ في أثناء النهار، إذا كان قد صام من أول النهار يعني على سبيل الاستحباب يكمل نفس اليوم ويعني لا قضاء عليه، وإذا كان مفطرا في أول النهار وبلغ في أثناء النهار يؤمر بالإمساك بقية اليوم ولا قضاء عليه أيضا، لأنه لم يكن من أهل الوجوب، فعندما وجد عليه الصيام أمسك حتى غربت الشمس فيكفيها. وكذلك المجنون إذا أفاق نفس الحكم، يعني إذا عندنا الكافر إذا أسلم في أثناء النهار، الصبي إذا بلغ في أثناء النهار، والمجنون إذا أفاق في أثناء النهار، كل هؤلاء لم يكونوا من أهل الوجوب، ولما صاروا من أهل الوجوب في أثناء النهار حكمهم أنهم يمسكون بقية اليوم ولا يطالبون بقضاء هذا اليوم. طيب، مما يدخل في مسألة العقل أيضا الشيخ الهرم الذي يعني زال تركيزه وصار يهدي وكذا وفقد يعني ذاكرته بسبب الكبر، فهذا أيضا في حكم فاقد العقل، في حكم فاقد العقل يعني لا يلزمه أيضا الصيام حتى لا كفارة عليه، لأن هذا بخلاف الكبير العاقل الذي لا يستطيع الصيام بسبب إيه؟ يعني عدم قدرته الصحية، لكن لا يزال في عقله ووعيه. الذي يكون في عقله ووعيه هذا له حكم آخر سيأتي، أن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. لكن إذا كبر الإنسان يعني حتى فقد ذاكرته وفقد تركيزه ووعيه عافانا الله وإياكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى من أن يرد إلى أرض العمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الهرم أو من أن يرد إلى أرض العمر، إن الإنسان يصل لهذه السن بشكل يعني يغيب عن وعيه أو كذا، طول العمر يعني نعمة إذا مت على الإنسان بعقله إلى أن يموت. فإذا حصل أن يعني كبر الإنسان أصابه الهرم وفقد ذاكرته وعقله، فهو في حكم فاقد العقل لا يكون مكلفا بالتكاليف الشرعية. وأيضا إذا كان هذا أحيانا بعض كبار السن أو كذا ممكن أنه أيضا يعني يهدي أحيانا وكذا، تأتي مثلا حالات يفقد فيها وعيه وذاكرته، وبعدين أوقات أخرى يفيق فيها ويعود إليه التمييز أو كذا، على حسب إيه حالته. إذا كان إذا ميز في بعض الأحيان يصوم فيها إذا استطاع، وإذا لم يستطع يطعم عن كل يوم مسكين، وإذا زال عنه التمييز وفقد ذاكرته ووعيه ففي هذه الحالة إذا لا صيام عليه ولا تطعم. طيب، نأتي إلى الشرط اللي ذكرنا الإسلام والبلوغ والعقل، نأتي إلى شرط القدر القادر على الصيام. طيب، القادر يقابله العاجز، والعجز يكون بسبب الإيه؟ يعني بسبب المرض، المريض الذي يعجز عن صيام بسبب المرض. هنا المريض هذا نوعان، المريض العاجز عن الصيام بسبب المرض، وكذلك أيضا كبير السن الذي هو في وعيه وإدراكه وعجز عن الصيام بسبب كبر. بالنسبة للمريض، المريض نوعان، هناك مرض لا يرجى شفاؤه، والنوع الثاني مرض يرجى شفاؤه. النوع الأول مرض لا يرجى شفاؤه، يعني كالسرطان يعني عافانا الله وإياكم، أو نحو يعني من الأمراض المزمنة التي تستمر بصاحبها إلى الوفاة ولا يرجى شفاؤها، فالمريض مرضا لا يرجى شفاؤه. وكذلك أيضا الكبير الذي يعني كبر سنه وعجز عن الصيام لكن لا يزال في وعيه وقدرته، فهؤلاء حكمهم أنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم أفطروه مسكين، يطعمون عن كل يوم أفطروه مسكين. ما مقدار هذا الإطعام؟ نصف صاع من الطعام، نصف صاع من الطعام عن كل يوم أفطروه. طيب، نصف صاع من الطعام إلا إذا كان هذا الطعام من البر اللي هو من القمح، إذا كان الطعام من القمح هنا إيه بعض الصحابة ابن عمر رضي الله عنه وغيره قالوا إذا كان من القمح يكفي إيه ربع الطاع، ربع الطاع لمدة فقط الطاع أربعة أمداد لمدة للإفتاي الرجل المعترض، فالطاع أربعة أمداد. يعني بعض الصحابة قالوا إيه نصف طاع كعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما قالوا نصف طاع، وبعضهم قال إيه إذا كان من البر يكون ربع طاع وإذا كان من غير البر يكون نصف طاع. فعلى كل حال يعني لو أراد أن يحتاط طلع إيه نصف طاع سواء من البر ولا من التمر أو الرز أو يعني غير ذلك من أنواع الحبوب والثمار التي تكال وتدخر يخرج عن كل يوم أكثره نصف طاع. والطاع يعني تقديره على سبيل الاحتياط 3 كيلو جرام، والطاع في الأصل عبارة عن مكيال، عن مكيال يغرس 4 غرفات، فهذا المكيال يعني إذا وزن على حسب إيه إذا كيل بهذا المكيال مثلا تمر هيكون وزنه غير الأرز غير الزبيب غير الفول غير العدس غير كذا، لكن أثقل صاع سيكون أقل من 3 كيلو جرام، يعني إذا أخرج عن كل يوم كيلو ونصف كيلو ونصف أو مثلا 3 باوند مثلا عن كل يوم يكون بإذن الله قد أخرج يعني نصف صاع عن كل يوم أفطره. طيب هذه طريقة اللي هو إيه إنه يعني يخرج حبوبا. الطريقة الأخرى أنه يصنع طعاما ويدعو مساكين بعدد الأيام التي أفطرها ويطعمهم من هذا الطعام، يصنع طعاما يعني أرزا ولحما أو شيء من هذا من متوسط الطعام الذي يأكله، ويدعو مساكين بعدد الأيام التي أفطرها ويطعمهم من هذا الطعام. هذا يعني كان يفعله أنس بن مالك رضي الله عنه، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه قبل موته بعام أو عامين، أنس بن مالك رضي الله عنه يعني كبر السن رضي الله عنه، فقبل موته بعام أو عامين عجز عن الصيام بسبب كبر السن، فكان يصنع طعاما في رمضان ويدعو 30 مسكينا، ويدعو 30 مسكينا فيطعمهم من هذا الإيه الطعام، ويعتبر هذا إيه يعني طعاما عن الأيام التي أفطرها. فيمكن الإنسان أن يفعل هذا، أن يصنع طعاما ويدعو المساكين بعدد الأيام التي أفطرها ويطعمهم، أو أنه يوزع على هؤلاء المساكين يعني حبوبا. ممكن أيضا أن يتولى هذا بنفسه هو الإنسان الكبير، أو يوكل بعض الجمعيات الخيرية كذا التي تتولى يعني إطعام المساكين وكذا، تقوم بعض الجمعيات الإسلامية توزيع هذا الطعام، يمكن يوفر إيه جمعية من الجمعيات يعطيه مالا على أن هذه الجمعية تشتري به طعاما وتتولى كل شيء. طيب هذا المريض مرضا يعني لا يرجى شفاؤه وكذلك كبير السن. طيب إذا كان المرض من الأمراض التي يرجى شفاؤها، مرض يعني مؤقت ويرجى شفاؤه، ففي هذه الحالة عليه أن يفطر ويقضي مكان الأيام التي أفطرها، لأن الله سبحانه قال إن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. المريض وكذلك المسافر إذا أفطر فعليه عدة من أيام أخرى، يعني أن يقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرها. وطبعا مسألة تحديد المرض، ما هو المرض المبيح للفطر، ما هو المرض المبيح للفطر، فبعض الفقهاء توسع في ذلك وقال أي مرض يسمى في العرس مرضا يبيح الفطر، كمثلا وجع الضرس وألم الأصبع وكذا، أي مرض يباح به الفطر. هذا مذهب ابن حزم الظاهري ومذهب الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح وكذا، يعني توسعوا في هذا وقالوا أي مرض يبيح الفطر، أن الله تعالى قال إن كان مريضا هذا أي مريض. لكن الذي عليه جمهور العلماء هو الأحوص يعني للمسلم، الذي عليه يعني جمهور العلماء والأئمة الأربعة رحمهم الله، أن المرض الذي يبيح الفطر هو ذلك المرض الذي يكون الصيام يعني سببا في تأخير الشفاء أو يعني أو زيادة الألم، المرض الذي يتأثر بالصيام بحيث أن الصيام يسبب يعني تأخير شفاء هذا المرض أو يسبب يعني زيادة ألم في هذا المرض. فإذا كان المرض يعني من تلك الأمراض التي يسبب في زيادة الألم، يسبب زيادة الألم فيها أو يسبب تأخير في شفائها، فهذا يبيح للإنسان أن يفطر وأن يقضي أياما بعدد الأيام التي أفطر. فهناك بعض الأمراض لا علاقة لها بالصيام، صام ولا أفطر والصيام لن يزيد ألمه ولن يخفف ألمه، مثلا كمرض لو مثلا جرحة في إصبعه ولا في رجله ولا يده ولا كذا، ثم لا علاقة له به. بل هناك بعض الأمراض، وعليكم السلام ورحمة الله، بل هناك بعض الأمراض يكون الصيام يعني سببا في علاجها. هناك بعض الأمراض الصيام يعني لا يؤخر شفائها ولا كذا، بل بالعكس يكون الصيام سببا في تعجيل الشفاء منها وفي علاجها. فإذا الخلاصة أن المرض الذي يبيح الفطر هو ذلك المرض الذي يكون الصيام مسببا لزيادة الألم فيه أو مسببا لتأخير الشفاء. وإذا كان هذا المرض من الأمراض التي يرجى شفاؤها فعليه أن يقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرها. طيب نأتي إلى الشرط، ممكن أيضا لا زلنا في نفس هذا الشرط اللي هو مسألة العجز عن الصيام. عندنا نتكلم على شرط القدرة، وذكرنا الشروط منها الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة، لا زلنا نتكلم في شرط القدرة. فمما يتعلق بهذا الشرط أيضا مسألة الحبلى والمرضع، الحبلى والمرضع. فالحبلى والمرضع يعني بمنزلة المريض، كأن الحمل والرضاعة يعني بمنزلة يعني شيء يعجز المرأة عن الصيام. فحصل خلاف بين الفقهاء في مسألة الحبلى والمرضع. بعض الصحابة رضي الله عنهم، ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، قال إن الحبلى والمرضع تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. قالوا ليس على الحبلى والمرضع قضاء، وإنما عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وليس عليها أن تقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرت، ولكن تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرت. هذا كان قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. وذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وقول كثير من السلف إلى أن الحبلى والمرضع عليهما القضاء، افطران وتقضيع، افطران وتقضيان أياما بعدد الأيام التي أفطرتاها. وبعض الفقهاء كالإمام أحمد رحمه الله يقسم الحبلى والمرضع إلى قسمين، فيقول هناك يعني قسم وهي التي تفطر خوفا على جنينها فقط وليس على نفسها، يعني احيانا تكون المرأة خائفة على الجنين، ليس هناك ضرر يعود عليها هي ولكن يعود على الجنين او على الطفل الرضيع اذا كانت مرضعة، تفطر من اجل ان تتمكن من ارضاع الرضيع، لكن ليس عليها هي ضرر ولكن تخاف الضرر على الرضيع، او حبلى وتخاف الضرر على الجنين وليس عليها هي ضرر. ففي هذه الحالة يقول ابن احمد رحمه الله عليها القضاء والإطعام جميعا، أن تقضي وتطعم، تقضي أياما وتطعم عن كل يوم مسكين. لكن إذا كانت تخاف على نفسها فقط أو على نفسها مع الجنين فعليها القضاء فقط. إذا على مذهب الإمام أحمد أن الحبلى والمرضع ثلاثة أقسام، قسم تخاف على نفسها فقط، قسم تخاف على الطفل فقط، وقسم تخاف على نفسها وكذا. إذا كانت تخاف على الطفل فقط يبقى عليها القضاء والإطعام، أما إذا كانت تخاف على نفسها أو على نفسها والطفل فيكون عليها القضاء فقط. طيب هذا ما يتعلق بهذا الشرط الرابع اللي هو شرط القدرة. نأتي إلى الشرط الخامس وهو الإقامة، وهو الإقامة يعني عدم السفر. من شروط وجوب الصيام الإقامة، أن يكون الإنسان مقيما في بلده. فإذا كان الإنسان مسافرا يباح له الفطر بنص القرآن الكريم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. قال الله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أباح الله سبحانه وتعالى للمسافر أن يفطر. ولكن يشترط أن يعني ألا يقصد الإنسان بسفره التحايل على الفطر. كان بعض الناس يعني يسافر خفيفا لأجل أن يأخذ السيارة ويطلع مشوار ويرجع في خاطر يفطر في رمضان. إذا قصد هذا لا يحل له الفطر معاقبة له يعني بعكس مقصوده. لكن إذا كان مسافرا لغرض مباح بأمر يعني مباح أباحه الله سبحانه وتعالى، سواء كان يعني مسافر مثلا لحج أو عمرة أو جهاد أو مسافر يعني لزيارة أقارب أو لتجارة أو حتى للسياحة يعني أي غرض مباح، فإن هذا السفر يبيح له الفطر في رمضان. وبغض النظر بقى عن مسألة يعني هل عليه مشقة في السفر أو ليس عليه مشقة في السفر، فإن كان السفر مريحا أو شاقا فهو يباح له الفطر. وجاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فمنا المفطر ومنا الصائم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني كان الصحابة رضي في الأسفار بعضهم يصوم بعضهم يفطر ولا يعيد أحد على الآخر. فإذا هذا يدل على أن المسافر يجوز له أن يصوم وهو مسافر ويجوز له أن يفطر، لكن إذا أفطر عليه أن يقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرها. ولكن هنا وقع خلاف يعني بين الفقهاء في مسألة هل الصوم في السفر أفضل أو الإفطار في السفر أفضل. فبعضهم يقول الإفطار في السفر أفضل ويستدلون على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعني صائما في السفر أو سأله الرجل عن صيام السفر.